وقفنا عند هذه المسألة، خدنا المساقات وشروط المساقات وبيناها، ولابد أيضا من انتفاء الغرر، كما قلنا كل معاملة فرع عن البيع لابد أن تأخذ حكمه. وكل غرر على العقود يبطلها. حاضر يا ربنا، ثبتنا وياكم على الحق يا رب، وثبت لنا هذا الخير. قبل انقضاء المدة. نعم. ألا ولا تصح المساقة إلا أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة كالنصف والثلث وما أشبههما. قال ولا تصح المساقة إلا أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة، وهذه كما قلنا في مسائل، في هذه المسائل أنها تأخذ مسائل شبيهة مسائل الإجارة بأنها لابد أن تكون معلومة، وكلما كانت الجهالة كلما بطل العقد. لذلك قال المساقاة لا تصح إلا أن يشترط للعامل جزءا معلوما. طبعا هنا لابد أن نفهم كما قال العلماء، يعني يكون هذا الباب له طريق آخر معلومية ما يخرج، معلومية الجزء الذي يكون مشترط للعامل هذا شرط لصحة العقد، شرط لصحة العقد، إذ الغرر تبطل العقود بالغرر بالجهالة لأنها مادة نزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر، على شطر ما يخرج منه، على شطر ما يخرج من النخل والشجر، ولأن المقصود من المساقات على أن يقتسم رب المال والعامل الثمرة، فإذا لم يعلم مال العامل لم يمكن القسمة، وأيضا تكون مادة نزاع. والأصل نحن بنأخذ بالأسباب لتألف القلوب لا بوجود مواد النزاع. نعم. فإن قال ساقيتك على هذه النخل على أن لك نصيبا من ثمرتها أو قسطا أو جزءا مشاعا من ثمرتها، والآن نقول له أتى زيد لعمرو وقال أترى هذا الحائط هذا البستان؟ نعم نعم. أنا قال ساقيتك على هذه النخلات 10 نخلات على أن يكون لك جزءا من ثمرتها، جزء مما يخرج منه، جزءا معلوما من الثمر، يبقى إذن لا تصح المعاطاة، لا تصح كما قلنا المساقاة إلا أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة كالنصف أو الثلث وما أشبههما. أما إذا قال له ساقيتك على هذه النخلات بأن لك جزءا مشاعا فإن هذا كما قلنا فإن هذا جهالة يبطل بها العقد، فإن هذا جهالة يبطل بها العقد، فهذه جهالة يبطل بها العقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وأيضا إن قال ساقيتك على أن لك نصف الثمرة، إن قال ساقيتك على أن لك نصف الثمرة فهذا وسكت عن الباقي صح ذلك وجها واحدا، لأن هذا موافق احنا قلنا لو قال له ساقيتك على العشر نخلات لك جزءا مشاعا من الثمرة هذا غرر، والغرر يبطل به العقد. اما اذا قال ساقيتك على هذه النخلات 100 نخلة على ان لك نصف الثمرة صح ذلك وجها واحدا. لما؟ لان هذا هو نص ما جاء عن خيبر، بان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على الشطر، على شطر ما يخرج منها، عامل اهل خيبر على النصف، على شطر ما يخرج من الشجر، من النخل والشجر. نعم. واذا لان جميع الثمرة لرب المال، فان شرط العامل وقال اعمل ولك نصف الثمرة يبقى المعنى ان النصف لي ونصف لك. وكما قلت ان هذا نص ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال له ساقيتك على أن لي نصف، ساقيتك الآن كيف الصوت؟ كيف الصوت عندكم؟ أكمل أم لا؟ إذا الصوت جيد الحمد لله ممتاز. طيب ممتاز. إذا فإن قال ساقيتك على أن لي نصف الثمرة وسكت عما للعامل، يعني صاحب رب الثمرة قال له ساقيتك على 100 نخلة على أن لي أنا صاحب النخلات صاحب الحائط البستان على أن لي نصف الثمرة وسكت عما للعامل، فقد قال المزني وعامة أصحابنا لا تصح المساقاة، لا تصح المساقاة. لما لا تصح؟ قالوا لأن الثمرة جميع الثمرة رب المال، وإنما يستحق العامل بعضها بشرط، وهنا لم يشترط عليه. قد يقال في هذا الباب أنه يصح ويكون نصف الباقي للعامل على ما تعارف عليه الناس، على ما تعارف عليه الناس. ولأن وهذا قول أبي العباس، لأن قوله ساقيتك يقتضي اشتراكهما في الثمرة، فإن شرط لنفسه شيئا من الثمرة بقي الذي بقي يكون للعامل، هذا بالعرف في هذا الباب. وإن كانوا يرجحون المعتمد في المذهب أنه لو قال ساقيتك 100 نخلة هذه على أن لي نصف الثمرة وأبهم ما له وما تكلم، لأن الاحتمالات وارد عليه، لأنه يمكن في آخر ما تصعد ما تخرج الثمرة يقول له لا أنا قلت نصف الثمرة لي، لكن لم أقل أنك لك النصف، أنت لك الربع، أنت لك الثلث. صارت مادة نزاع، صارت مادة نزاع. وهذا يخالف إذا قال النصف بيننا، أو قال هي بيننا منصفة، لكن لرب النخل أن يقول أنا أشترط لك الثلث الربع، أنا ما قلت لك الشطر، قلت لك النصف لي وكنت أنتوي الربع وقف والربع لك، أنتوي الربع صدقة جارية والربع لك، وهذا لا يكذب في هذا. وقد يكون القول قوله، لذلك المزني بين بأن، وهذا المعتمد في المذهب، بين أن المساقاة في هذه الصورة بأنها باطلة، وأن المساقاة في هذه الصورة فإنها لا تصح. فإذا قلنا لا تصح المساقاة، طيب عمل العامل الذي في 6 أشهر اعتنى بالنخل وبسقيا النخل حتى أثمرت، عمله يروح يذهب بقى منثورة؟ فهنا العلماء اختلفوا. إذا قلنا بأن المساقاة لا تصح والعقد صار فاسدا، فهل يستحق العامل أجرة أم لا يستحق؟ لا سيما أنه لم يشترط له شرطا. فيها وجهان، الوجه الأول لا يستحق لأنه راضي أن يعمل بغير عوض. لما؟ كيف راضي أن يعمل بغير عوض؟ قلنا لأنه لم يشترط، لأن صاحب النخل لما قال لي النصف ما اشترط له شرطا وهو ارتضى على ذلك، فيكون قد عمل رضا. الثاني يستحق أجرة المثل، ولأن المساقاة تقتضي العوض، وهذا الذي ندين الله به، ولا يمكن أبخس الحقوق، لأن رجل تعب فيها فيأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل. طب ما أقولش يعني كيف أجرة المثل؟ تقول الأجير مثله في أراضي زراعية. كم يأخذ؟ كم يأخذ إذا عمل ستة أشهر؟ كم يأخذ إذا عمل عاما؟ المسألة مش مسألة مسقال أنبا، المسألة مسألة إجارة. أنه أجر هذا الرجل الفلاح الذي يعلم ويتقن هذه المسائل عندما أؤجره عاما كاملا، كم يأخذ في السنة؟ كم يأخذ في ستة أشهر؟ فتجعل له الأجرة بذلك وتكون أجرة. وهذا الصحيح، هذا الراجح. بأن عمله لا يذهب باء من صورة، بل عمله يكون عملا مقبولا في هذا الباب. نعم. وإن قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لك، إن قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لك لم يصح، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، عقد المساقاة. فإن عمل الأجير فاستحق أجرة المثل وأجر واحدا لم يرضى بغير عود. إيش صورة هذه المسألة؟ زيد جاء لعمر فقال عندي 100 نخلة، هذا الحائط، هذا البستان، إذا ساقيتك عليه. قال على أن لك كل ما يخرج من الثمر، مع أن كل إنسان متحكم في ماله. يعني هذا عند بعض العلماء يصح. الرجل قال لو ساق أنا ساقيتك هذه النخلات على أن تكون الثمرة لك، قد يكون الرجل له مارب آخر، قد يكون فعل ذلك لتلته الثمار والناس تعلم بهذا، وعنده حدائق أخرى، عنده بساتين أخرى، ممكن يكون فيه أمور أخرى هو يريدها منفعة من وراء ذلك. عندنا في المذهب قالوا العقد بطل، العقد فاسد، لم يصح، لأن أصل عقد المساقاة المساواة في العطاء بالمناصفة. طبعا هذا التمسك غريب جدا في كلام الشافعية في هذا الباب، لأنه الأصل أن كل إنسان حر في تصرف ماله، في التصرف في ماله، كأنه وهبه كل ما يخرج. فالحق أنا يعني فيها نظر أن لا تحل، لكن في عندنا في المذهب أن العقد لا يصح، لا يصح العقد، لأن النبي عمل أهل خيبر على الشط وهو تركها كلية له فلم يصح. لكن أنا أقول إن كانت لا يصح فالثمر لرب المال وأجرة المثل للعامل. إذا الثمرة تكون رب المال وأجرة المثل تكون للعامل. وإن قال رب النخيل لرجل اعمل لي على هذه النخلة والثمرة كلها لي، اعمل لي على هذه النخلة والثمرة كلها لي، قال والثمرة كلها لي. قال شيخ محمد أن ذلك كالبضاعة، فتكون الثمرة كلها لرب النخيل، ويكون هذه من باب الأجرة وله أجرة المثل. وإن قال له خذ هذه النخيل واعمل عليها والثمرة كلها لك، قال شيخ محمد فإن ذلك يكون قرضا للنخل، كما لو قال اعمل لي على هذه الدراهم واربح ما شئت فهو لك، فيكون قرضا مساعدة. نعم، ولكن هذا سيؤثر على النخلات. نعم. قال أبو حامد أن ذلك يكون قرضا للنخيل، كما لو قال اعمل لي على هذه الدراهم والربح كله لك. ولعل الشيخ أراد أن النخيل تكون مقبوضة بحكم القرض الفاسد، ولأن اقتراض النخيل لا يصح، واقتراض الثمرة على النخل لا يصح، والذي يقتضي المذهب أنه أباح له ثمرة النخل، لأن الإباحة تصح في الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول. نعم. لما لم يصح؟ قال إن ساقيتك على أن أساقيك على البستان الآخر بالثلث، فإذن عندنا في قولي وإن قال ساقيتك هذا البستان بالنصف فهذه بيعتين في بيعة وبيع وشرط، وكل هذا تعلم أنه مادة نزاع، لذلك ما يجوز، لذلك ما يجوز وما صح. وإن كان بين رجلين بين نخل، زيد وعمر عندهم نخل، فقال ساقيناك على أن لك نصف الثمرة، صح. لما؟ على أداة أنه النخل الذي بينهما هو عمل وأخذ الشطر، والشطر يقسم بينهما على قدر مالهما، نعم. وسواء عرف العامل نصيب كل واحد منهما أو لم يعرف، لأن هذا لا يشغله ولا يشوش عليه، هو علم أنه النصف فله ذلك، لأن نصيبه معلوم هو النصف من نصيب كل واحد منهما، فصح. كما لو قال له بعناك هذه الدار بألف فإنه يصح، وإن لم يعلم قدر نصيب كل واحد منهما هذا لا يشغله ولا يؤثر على العقد معه. وإن ساق رجلان رجلا واشترط له النصف من نصيب أحدهما والثلث من نصيب الآخر، فإن عرف العامل نصيب كل واحد منهما صح، فإنه عرف، لأنه قال لك النصف من نصيب واحد منا والثلث من نصيب واحد آخر منا، فلابد أن يعلم، لأنه يمكن أن يأتي ليأخذ النصف من الرجل الذي قال الثلث، قال لا أنت ليس لك عندي إلا الثلث، الثاني يقول له لا من قال لك النصف بأن الثلث، وتحدث المنازعة، لكنه علم أنه له النصف عند زيد والثلث عند عمرو، صح ذلك، لأن الغرض قد انتفى. لأن العوض معلوم، وإن راح ذلك المصح أنه مجهول. فإن ساق رجل رجلين على نقد له وقال ساقيتكما على أن لكما نصف الثمرة بينكما، صح ذلك، ويكون النصف بينهما نصفين لأن الإضافة تقتضي التسوية. وإن قال ساقيتكما على أن لهذا نصف الثمرة وللآخر ثلث الثمرة، صح ذلك، لأن ذلك عوض مغلوب. كل المسألة بأسرها تدور على على على معلومية القدر الذي سيكون بينهم. ولأننا قلنا ما دام المرء المسألة فرع عن البيع فلا بد الأحكام بأسرها تتوفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر أشد ما يفسد العقد، الغرر يبطل العقد لأنه من أعظم مواد النزاع. نعم. فرع وإن كان لرجل بستان فيه أنواع من النخيل مختلف، وساق رجلا على أن له نصف الثمرة، صح صح، وإن لم يعرف كل نوع فيه، يعني لو هي أنواع مختلفة وقال له منذر هذا البستان فيه 100 نخلة، وإن جاءت 100 نخلة متنوعة مختلفة. فقال له لك النصف، صح ذلك. المهم أن له معلومية النصف، صح ذلك. فما دامت المعلومية موجودة انتهت، لكن إذا لفته الجهالة قلنا هذا يصح. فإن قال له لك النصف صح ذلك، لأن ذلك عوض معلوم. وإن قال علي أن لك من النوع الفلاني النصف، ومن النوع الفلاني الثلث، ومن النوع الفلاني السدس، طبعا هنا لابد أن نقول إن دخل ونظر إلى البستان فعلم نوع النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث الذي ذكره رب النخل، فإن علم وعلم أن له النصف من هذا والربع من هذا والثلث من هذا صح ذلك، صح ذلك. لما صح؟ لأن كل واحد منهما له سهم ويكون معلوما في هذه النخلات، وإن لم يعلم ذلك أو أحدهما لم يعلم لم يصح، لأن نصيب كل واحد منهما يقل ويكثر. لما نرى بأن هذه معلومية القدرة سيرجع للعامل، هذا يجعل العامل صحيحا كلما دخلته الجهالة أو الاحتمالات ولا مرجح، أيضا يبطل العرض بذلك. فرع فإن ساقه 3 سنين على أن العامل في السنة الأولى نصف الثمرة، وفي السنة الثانية ثلث الثمرة، وفي السنة الثالثة سدس الثمرة، ففيه طريقان. الطريق الأول قال أبو علي بن أبي هريرة يصح ذلك قولا واحدا، كما أنه لو سأقاه على نخلات متنوعة لكن علم القدر الذي سيأخذه، لأنه جعل له من كل نوع نصيبا معلوما فلا جهالة. والطريق الثاني من أصحابها مقام فيها قولان، كما لو أسلم دينارا على قفيز حنطة وقفيز شعير، وإن سأقاه على أن، وطبعا صحيح أنها تصح لأنها معلومة وإن اختلفت وتنوعت، وإن سأقاه على أن له صاع من الثمرة والباقي لرب المال أو للعامل ثمرة، ثمرة نخلة أو نخلات بعينها، لم يصح، لأنه قال صاعا والباقي لرب المال أو للعامل ثمرة نخلة من نخلات، لم يصح، لأن النخلة دي ممكن هي التي لا، أن هذه النخلة لا تثمر، الوحيدة التي لا تثمر فلا شيء لهم، والعامل عمل يكون هباء منثورا، أو النخلة الوحيدة التي تثمر فرب المال لا يكون له للمال من شيء. فلذلك قلنا بأن هذا يبطل به العقد. ولأن الجهالة تفسد العقد. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، اللهم آمين. طيب لو في أسئلة تفضلوا، نريد أخذ لقاء بفخير.